القاعدة الثالثة من قواعد منزلة الإحسان: الإحسان في أعمال القلوب والمواهب الربانية يكون بعدة أمور. هذه القاعدة تتكلم عن كيف يحسن الإنسان في أعمال قلبه، وكيف يحسن الإنسان فيما يهبه الله له من مقامات إيمان. فالإنسان أحيانا قد يرزق خشوعا، قد يرزق تقوى، وقد يرزق صبرا، وقد يرزق رضا، وقد يرزق مقام شكر ومقام حمد، وقد يحس بأنس بالله سبحانه وتعالى، وغير ذلك من المواهب الربانية التي يهبها الله سبحانه وتعالى ويتفضل فيها على قلب عبد من عباده. فكيف يحسن الإنسان في أعمال القلوب؟ وقد بيّن ابن القيم أن الإحسان في هذا المجال يكون بعدة أمور. أولا، يكون بمراعاتها وحفظها وصونها، يعني بأن يغار على أعمال قلبه، ألا يفسدها الشيطان، فإن الشيطان يترصد لهذه الأعمال. فمتى ما رزق الإنسان عملا من أعمال القلوب فليعلم أن الشيطان سيجلب بخيله ورجله لأجل أن يفسد هذه الحال عليه، إما بوسوسة أو بانصراف أو بحرف أو بدفع أو بغلو أو بظلم وتقصير. ثانيا، من الإحسان في أعمال القلوب والمواهب الربانية التي يهبها الله سبحانه وتعالى لقلب عبده، ذكر ابن القيم أن من ذلك ألا يسمح لقاطع ولا لناهب أن يسرقها منه. فإن من أراد أن يحسن في أعمال قلبه وقد رزق شيئا من الأعمال، فعليه ألا يسمح لمن يريد أن يفسد عليه قلبه أو يفسد عليه حاله أو يفسد عليه موهبته التي وهبه الله سبحانه وتعالى إياها، فلا يعرضها للسراق، ولا يعرضها للمجالس التي تفسدها، ولا يعرضها للحالات التي تضيعها، ولا يعرضها، بل يكون شحيحا بهذا العمل. فمن رزق مثلا لذة إخلاص فعليه أن يحفظ هذا الإخلاص لا يعرضه للرياء، ومن رزق مثلا أنسا بالله فلا يعرضه للوحشة التي تقطعه عن الله. وكذلك من رزق سكينة وطمأنينة وتوكلا واعتمادا، أو أنه قد انشغل بالله وبأمر الله وبأسمائه وبصفاته، فلا يعرضها للقواطع التي تقطعها. فبعض المجالس تقطع عليك قلبك، وبعض الزملاء يقطع عليك قلبك، وبعض الأقارب يقطع عليك قلبك، وبعض الأصحاب يقطع عليك قلبك، وبعض التصرفات أيضا تفسد عليك حالك ووقتك. فعلى الإنسان أن يكون شحيحا بهذه الأشياء، فلا يعرضها لا لناهب ولا لقاطع. وكذلك أيضا ألا يظهرها للناس، فإنه ليس هناك مبرر أن يظهر الإنسان أعماله الخفية، فليس هناك مبرر أن تظهر ما تشعر به من صدق أو من إخلاص أو من محبة إلا لحاجة، كأن تربي بها من يستحق التربية مثلا، أو أن تعطي بها تنبيها ونصحا. إذا كان هناك مصلحة راجحة فقد تظهر شيئا مما أعطاك الله سبحانه وتعالى، أو مما وجدته، أو مما استنبطته من النصوص، قد تظهره لمصلحة راجحة. وإلا فإن الأصل أن من أراد أن يحسن في أعمال قلبه فلا يظهرها، بل عليه أن يسترها عن الناس. وابن القيم يقول بأن إظهار الحال أعمال القلب يعني للناس حمق وعجز، وهو من حظوظ النفس ومن نزغات الشيطان، لأن الإنسان يطلب من ورائها شيئا من المدح، أو أنه سينقل عنه هذا الكلام، وهذا إفساد للنية. والصدق والعزم يقتضي أن يسر الإنسان بأحواله. من أراد أن يربي أو أن يعلم فهناك مجال غير أن يظهر حاله التي رزقه الله إياها.